هنا القاهرة. لآلئ البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، يصور الشاعر محمود حسن إسماعيل رمضان في قصيدته توبة الزمن بأنه يحمل البر للمسكين ويملأ القلوب بنور اليقين، فيقول: سلاما ناسك الزمن حبيب الروح والبدن، سلام النور والإيمان، سلام الحب يا رمضان، سلام الطائر الظمآن لنبع لاح في البستان، سكبت النور للأكوان وزاد الروح للإنسان، ورحت تعطر الأكوان وتوقظها من الوسن. ثم يتحدث الشاعر محمود حسن إسماعيل في قصيدته توبة الزمن عن المعنى الإنساني والاجتماعي لرمضان، مرتبطا بالمعنى الديني والروحي، سموا بالروح وتطهيرا للنفس، فيقول: حملت البر للمسكين وللعاصي مددت يمين، وسقت لقلبه البشرى بعفو كان عنه ضنين، بنور هدى وصدق يقين أضأت سريرة الزمن، أذانك توبة الأيام، وفجرك منبع الإلهام، ويومك رحمة وسلام، وليلك سجدة وقيام، فهات البر والإنعام وجدد فرحة الزمن. وفي ختام قصيدته الرمضانية العامرة بالشفافية وعذوبة التعبير وصدق التناول، يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: بجودك غنت الحسنات، ورنت حولك الصلوات، وحلت فوقك الرحمات ينابيعا من الجنات، تبيد بظلها الشهوات وما فيها من الفتن. وفي قصيدة ثانية من شعره يطالعنا الشاعر محمود حسن إسماعيل بالتفاتة متوهجة عامرة إلى رمضان الذي يسميه ناسك الزمن، فيقول: سلاما ناسك الزمن الغوي من القلب الحزين الشاعري، حملت إليك أشواقي وسري لتحملها إلى الأفق العلي، تمائمي التعبد بالأغاني على نغمات قيثار شجي، أمر بها على زمني غريبا كطير تاه في ظلم العشي، وأعزف للصبائح والأماسي فينتفض الغناء لكل حي، كأني ما ذرفت أسى زماني ولا أفضى صدايا بأي شيء. وفي قصيدة ثالثة من شعره يمزج الشاعر محمود حسن إسماعيل بين التفاتته إلى رمضان وتطلعه إلى أنواره ونفحاته وتوجهه بإيمانه المفعم إلى ساحة الرسول الكريم صلاة وشوقا ودعاء، فيقول: أصلي عليك ضياء وطهرا لأحلامنا، أصلي عليك إباء ونصرا لأيامنا، فمن نور خطوك شعل فداء، ومن نور هديك يأتي الرجاء، أصلي عليك، وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة، عليك الصلاة، عليك السلام. غدا لؤلؤة جديدة من لآلئ البيان في عقد رمضان، هالة الحديدي وفاروق شوشة.